والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس الثالث مع شرح أحكام المواريث، شرح متن الرحبية رحمة الله على مؤلفها، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيها. ولازلنا في مقدمة بين يدي شرح أبيات المنظومة، وبدأنا في المرة الماضية في الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي كل ما تركه الميت من أموال وعقارات وأموال يعني على اختلاف أشكالها. تكلمنا عن الحق الأول من حقوق المتعلقة بالتركة، ألا وهو تجهيز الميت، وبعد ذلك الحق الثاني قضاء الديون وما على الميت من الديون. وتكلمنا عن أن الديون نوعان، الأول دين لله كالكفارات والنذور والزكاة التي تأخر عن إخراجها، والحق الثاني متعلق بحقوق العباد. وذكرنا اختلاف أهل العلم في أيهما يقدم، وانتهينا في النهاية إلى أن الأقرب وهو كذلك فتوى اللجنة الدائمة أن دين الله أحق أن يقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق يعني أن يقضى. الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل تقسيم الميراث هو الوصية، والوصية ما يجعله الميت في ماله تطوعا. وصية ما يجعله الميت في ماله تطوعا ولا يزيد ذلك عن الثلث، ثلث التركة. وبعض العلماء عرفوا التركة أو اللي عرفوا عفوا الوصية بقولهم تمليك مضاف لما بعد الموت، إذا أنا مت فأعطوا لفلان كذا وكذا، وفلان هذا ليس من الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية إيه لوارث. إذا أردت أن توصي فلا توصي لأحد الورثة، لأن هؤلاء أعطاهم الله حقهم فأوصي لغيرهم. قال أهل العلم أن الوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، استدلوا على ذلك من كتاب الله بقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا كتب تأتي بمعنى فرض، ولقائل أن يقول أن الوصية واجبة وفرض، لأن كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا يعني محددا بوقت له بداية ونهاية. فالصحيح أن الوصية كانت في أول الأمر واجبة، ثم نسخت بآيات المواريث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، نسخت هذه الآية بآيات المواريث التي قسم الله عز وجل فيها الأنصبة والفروض، وأيضا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واستدلوا من السنة على مشروعية الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي لفظ عند رأسه، هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فهذا يعني من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كان عنده شيء له شيء وعليه شيء يكتب ذلك حتى يبرئ ذمته. وأجمع العلماء على جواز الوصية، والراجح أن الوصية مستحبة وكانت في بادئ الأمر واجبة، لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآيات إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طبعا الوالدين والأقربين لا سيما العصبة من الورثة، قال أهل العلم نسخت هذه الآية بآيات المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من أيضا الآيات يعني هذه الآية توضح ضرورة وحاجة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وحده من غير ضم السنة إليه لا يكفي الناس. وفي آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه كلمات عامة، كل من له أولاد بنات وذكور للذكر مثل يوصيكم الله يا جميع المسلمين في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذا العموم وهذا الإطلاق قيده النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فأبناء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى جاء يعني حد من بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أو غيرها وتطلب يعني ميراثها في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما تركناه معاشر الأنبياء صدقة، وإنما الأنبياء ورثوا الإيه العلم. فالشاهد يعني خطر على بالي الآن وأنا أقرأ أن هذا العموم قيدته السنة، أخذ بالك حاجة المسلمين للسنة. فأيضا من ضمن الآيات التي يعني قيدتها السنة ولم يأتي التقييد من داخل القرآن أيضا عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا على العموم في جميع الأولاد والأبناء، لكن خص من ذلك الأنبياء فإنهم لم يورثوا يعني متاعا ولا درهما، إنما ما تركوا صدقة. فخلاصة الأمر في الوصية أنها تكون في حدود الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث إيه كثير. والصحيح أيضا من أهل العلم، من كلام أهل العلم، أنه لو أوصى ميت لبعض الورثة، أوصى بشيء زائد لابنه أو لابنته أو لأمه أو لأبيه أو لمن يرثون منه، أوصى لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق. لكن اجتمع الورثة وقالوا إيه قد سامحنا في إن فلان يأخذ كذا، فهذا حقهم ولا شيء فيه. وصحيح أن ذلك يمضى ولا يعني يجب إيقافه، لا، هؤلاء لهم حق وتسامحوا في حقهم. كذلك إذا أوصى فيما تعدى الثلث، أكثر من الثلث، نصف مثلا تركته تخرج للمشروع الفلاني أو للمكان الفلاني، فاجتمع الورثة وقلنا لهم أن من حقكم أن ألا تخرجوا إلا الثلث فقط، فقالوا لا، إحنا سامحنا وسنمضي ما أوصى به أبانا، فهذا حقهم ولا تثريب عليهم، ويمضى ما ذاك. طيب، يبقى تجهيز الميت، قضاء الديون، ثالث شيء الوصية، رابع شيء الميراث، وهو موضوع كلامنا في شرح هذه المنظومة. تم تجهيز الميت وقضيت الديون، بقي وخرجت الوصية، بقي معنا الميراث، وذلك يكون فيما تبقى من التركة، ويكون تقسيم الميراث، هنقول كده بشكل مبدئي، على النحو التالي: نبدأ أولا بإعطاء أصحاب الفروض. أصحاب الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل هم الفروض قد إيه التي نص عليها القرآن؟ ست فروض. عاوز تحفظهم كده بسهولة: النصف ونصفه ونصفه، يبقى نص وربع وتم، والسدس وضعفه، عليه الصلاة والبركات، السدس ضعفه ثلث، ماشي، وضعفه الثلثان، والثلث والسدس ثلثان، ونصفهما ونصفه. جميل كده، لو كتبت دي في سطر يبقى دول الست فروض الموجودين فين؟ في القرآن. وبعض العلماء عكس الثمن، نبدأ بالربع النصف ونصفه ونصفه، النص نص قد ايه؟ النص والربع والتم. والتم، جميل كده، والثلثان ونصفهما اللي هو التلت، ونصفه اللي هو السدس. جميل كده. دول ايه الفروض. جميل كده. اللي بعد كده هيبقى تعصيب. ها الثلثان اللي هم المال الثلثان اذا كان البنات وما فيش لهم هيجي ان شاء الله. فان لم يكن له ولد فلهن لهن الثلثان مما ترك. طيب هيجي معانا ان شاء الله. لكن عاوزين نبدا في توزيع التركه. طيب نبدا باصحاب الفروض. جميل كده. زي الام زي الزوج زي البنت زي بنت الابن الى اخره. خلصنا اصحاب الفروض. فان تبقى شيء اخذه اقرب العصبه للميت. اقرب العصبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. احنا الترتيب ده مش جايبينه من عندنا. الترتيب ده ان احنا نبدا باصحاب الفروض. مين اللي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما تبقى او فما بقي فلاولى رجل ذكر. فلاولى رجل ذكر يعني ايه؟ من عصبه الميت. وهنتكلم منهم مع عصبه الميت اللي هم اقرباؤه من ناحيه ايه أبيه، من يرث ومن لا يرث، سنتكلم عن ذلك. ولكن ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا رواه البخاري ومسلم. يبقى نبدأ بأصحاب الفروض. تبقى شيء يبقى للعصبة وهم أقرب ذكر للميت. بعد كده فإن لم توجد عصبة فإن الباقي يرد في أصحاب الفروض. خلصنا الفروض، جينا ندور على عصبة، أعمام، أولاد عم إلى آخره، ما تلاقيناش. اللي باقي يرجع لمين؟ لأصحاب الفروض. ما عدا مين؟ ها افتكروا اللي عدى معانا في المورد. مين اللي ما ياخدش من الرد؟ الولد؟ لا، الزوجة. الزوج والزوجة. الزوج والزوجة لو فيه رد ما نبدأش بالزوج ولا بالزوجة، ما ياخدوش إلا إذا إيه ما عادش لا عصبة ولا ذوي أرحام ولا أي شيء، خد بالك. خلينا أصحاب الفروض ابتداء. فإن تبقى شيء للعصبة. فإن لم توجد عصبة فيرد البقية على أصحاب الفروض ما عدا الزوج والزوجة. الزوج والزوجة من أصحاب الفروض. أيوة. ولكم إيه؟ النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة لها من أصحاب الفروض. أيوة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. فالزوج والزوجة من أصحاب الفروض، ما فيش عصبة. وهنرد الباقي، ما نديش للزوج حاجة لو الزوجة اللي ميتة، ما نديش للزوجة حاجة لو الزوج اللي ميت. ندي المين لبقية أصحاب الفروض، لأبوها لأبنائها إلى غير ذلك. فإن لم يوجد أحد من العصبة ولا من أصحاب الفروض إلا أحد الزوجين فيأخذ فرضه، ثم يقول الإرث إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام أقارب الميت من غير أصحاب الفروض، لهم العمة والخالة ونحو هؤلاء. وهنجي اللي دول إيه بترتيبة سهلة خالص كده لما نعد على ده إن شاء الله. بعد كده إذا لم يوجد إلا أحد الزوجين فقط ولا يوجد معه أحد لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من ذوي الأرحام، فإنه يأخذ نصيب. دي الحالة واحدة بس، الوحيدة بس اللي بيترد على الزوج أو الزوجة الباقي، لما يكون لا فيه عصبة ولا فيه ذوي أرحام. و ما فيش اللي هي الزوجة بس. الراجل ده إيه عاشت وموتت كل إيه يعني الزوجة أو الزوجة بعد ذوي الأرحام. هنبدا باصحاب الفروض. ففي زوج او في زوجه هياخد فرضه. جميل كده. خلصنا اصحاب الفروض، خرجنا بالباقي للعصبه، ما تلاقيناش عصبه. نرجع على اصحاب الفروض. اصحاب الفروض لو فيهم زوج استنى ما تاخدش، يرد على البقيه. ف اذا ما كانش في اصحاب، ما فيش عصبه ولا في ذوي ارحام، وما فيش الا الزوج او الزوجه يرجع لهم. اذا لم يوجد للميت لا صاحب فرض ولا ذوي رحم ولا عصبه ولا اي شيء، فهذا الميت له حال من حالتين. الحاله الاولى ان هو يكون عبد ويعني يرثه سيده الذي يعني اعتقه، او يكون حر فماله او تركته تكون لبيت المال. جميل كده. ما الحكمة من ترتيب هذه الحقوق بعضها على بعض؟ ليه قلنا أول حاجة تجهيز الميت، نمرة 2 قضاء الديون، نمرة 3 الوصية، نمرة 4 التركة. ليه قلنا كده الميراث، نمرة 4 الميراث. ليه قلنا قلنا تاني قولوا معايا كده نمرة واحد قلنا ايه جزء الميت نمرة اتنين قضاء الديون نمرة ثلاثة الوصية نمرة اربعة الميراث ليه رتبناها على دي الجواب قدم تجهيز الميت على غيره من الحقوق لأن التجهيز يعتبر من حاجات الميت الأصلية فهو بمنزلة النفقة الضرورية في الحياة يعني ده حقه. لو عايش ولو ما أكلش هيموت فيلزم أقرباؤه إن هم يطعموه هذه حاجة ضرورية فلما مات أصبح تجهيزه من الحاجات الإيه؟ الضرورية هذا حقه فقدم على كل ما سواه قدم التجهيز على غيره لأنه من الحاجات النفقة الضرورية في الحياة يعني بمنزلة النفقة الضرورية في الحياة وإذا كل مثلا لو إنسان ماله موجود نأخذ من ماله ونجهزه من التركة مثلا تلاقي أخو مثلا يقول لا أنا أخو أو ماشي أي قريب مثلا عصب أو قريب إذا دفع من ماله لا بأس دفع من ماله لا بأس بس هو الأولى ماله الأصل إن هو من ماله لكن إذا تبرع واحد وقال خلاص خلاص لا بأس لكن إذا زي ما قلنا في المرة اللي فاتت إذا أراد إنسان أن يزيد على ما في السنة ويأتي بما شيء في مغالاة يتحمل من ماله هو ولا يحمل التركة عايز يعمل بقى إيه اللي بيعمله ده لا يبقى من مالك ليس من لأن هذا المال أصبح إيه مال مشترك ليس حق لواحد فقط ومما يدل على ذلك على تجهيز الميت يعني أول حاجة نمرة واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته الناقة الرجل اللي قام يلبي وقع وقصته الناقة قال في النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت فقال ها اغسلوه بماء وسد كفنوه فيه ثوبيه لا تخمروا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة يوم القيامة ملبيا إيه الدليل في ده؟ الدليل إن لم يسأل عليه دين له ورثة أول ما قال قال إيه؟ جهزوه أول حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبين لا تحنطوا ما تضعوش على طيب لا تخمروا رأسه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا فنمرة واحد عندنا في ترتيب هذه الحقوق المتعلقة بالتركة نمرة واحد الايه تجهيز الايه الميت نمرة اثنين قضاء الديون لماذا قدمنا قضاء الديون على الوصية قالوا لأن قضاء الدين واجب الوصية قلنا أن الراجح فهني إيه حكمه إيه مستحبة قضاء الدين واجب ويجبر المدين على قضائه في الحياة لو هو عايش ومعه ما يقضي به دينه وامتنع يجبر على ذلك إن هو يخرج ما عليه من الديون أما الوصية فهي تبرع ولا شك أن الواجب مقدم على التطوع طيب هنا إشكال ما هو؟ قال الله عز وجل في كثير من آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين قدم إيه؟ الوصية. الوصية فأنتوا بتقولوا الدين قبل الوصية الوصية مستحبة والدين واجب طب الآيات قدمت هذا الجواب من وجهين قال أهل العلم أن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب لكن يفهم من الآية أن كلاهما الوصية والدين مقدم على الإرث آخر حاجة تفكروا فيها الإيه؟ الإرث قبل ذا تجهيز ووصية ودين إجت بقية ترتيب الثلاثة الأولى المهم إن قبل ما تبدأوا في تقسيم التركة عندكم ثلاث حاجات تعملوه الوجه الثاني أن الحكمة في تقديم في التقديم أن الوصية يأخذها الموصى له بلا عوض فقد يشق على الورثة إخراجها يعني هتيجي تقول له ده الميت ده وصى لفلان بكذا مش دين ولا واجب لكن هو وصى فيقوم يقول لك ايه الوصية مستحبة ونشوف الديون ونوزع الباقي على بعض فنقوم نقول له ايه عشان نحفزه ونشجعه ده ربنا في كتابه قدم الوصية على الدين فانت ايه ابدأ باللي ربنا قدمه وايضا يعني يقطع النزاع في ذلك ما عملهمش الاسم يا شخاني ان هم لو ما عملوش الوصية اذا امتنعوا فلا بأس فلا اثم عليهم ايضا يقطع بقول لك النزاع في هذا الاشكال ما رواه الترمذي وحسن الشيخ الالباني رحمه الله من كلام علي رضي الله عنه انه قال انكم تقرؤون هذه الايه من بعد وصيه توصون بها او دين، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه. لما نيجي هنمشي كده تجهيز وبعدين دين وبعدين وصيه وبعدين ميراث، لماذا؟ مع ان الايات بتقول كده قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة من تقديم الوصية في الآية كما قلت لكم تشجيع يعني الناس على إخراج هذا الذي يؤخذ بغير عوض وبدون مقابل، لأن الدين وراه مطالب. يعني إيه قدمنا الوصية لأنه مش هيقدر يقول لهم لا ادوني، نقول له إيه ده وصية ده تبرع، لكن صاحب الدين مش هيمشي غير ما ياخد إيه حق، ومن غير ما أنت تبعت تقول له تعالى هو نفسه إيه هيجي لك. فالدين وراه مطالب مهما أخرته فصاحبه سيأتي. بعد كده أما تقديم الوصية على الإرث التركة يعني، لأنه إذا قدم الإرث وقسمنا ودينا لكل واحد نصيبه وبعدين قلنا لهم ده في وصية حتم نصيبه خلاص هتبقى العملية إيه بقت تقيلة، فإنما قدمت الوصية على الإرث لأنه إذا قدم الإرث ونال كل وارث حظه فإنه لا يبقى شيء للوصية، فكان من الضروري تقديمها على الإرث والله أعلم. قال الشاعر قال إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته قدم على الدين أولا. البيت الثاني وبعد وفاء الدين أمضي وصية من الثلث واقسم ما تبقى مفصلا. حد يكتبهم؟ ها تاني قدم الدين على الوصية دين نمرة واحدة للتجهيز التجهيز دين وصية التركة مترتبة كده جميل كده. إذا مات ذو مال فمن رأس ماله المال اللي هو سابه مؤنته اللي هو تجهيزه قدم على الدين أولا، أول حاجة التجهيز بعد كده الدين، وبعد وفاء الدين اللي هو نمرة 2 أمضي وصية. يبقى الوصية رقم كام؟ 3. نخرجها قد ايه؟ قال من الثلث واقسم ما تبقى مفصلا. جميل كده. نبقى قد ايه يا لسه 22 لسه 8 دقايق يعني. جميل. معنا اركان الارث. عشان تقع عمليه توريث وتقسيم للتركه لازم يكون في 3 اركان موجودين، مورث اللي هو صاحب التركة اللي مات، وارث، إرث. مورث وارث إرث. مفيش مورث، حدش مات، هتورث ازاي هو لسه حي؟ مفيش وارث، خد بالك، مات وملوش لا شمال ولا يمين. او مفيش إرث، في واحد مات وفي واحد ينفع يورثه بس مفيش ايه تركة. طيب قال الشاعر وارث مورث موروث. جميل كده. أركانه أركان الميراث يعني ما دونها توريث. يبقوا كم ركن؟ 3. وارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. المورث هو من مات حقيقة أو حكما. أنا ماشي خطوة خطوة هو قال صار أنا مش هسأل من كده. مين المورث اللي احنا هنوزع تركته؟ واحد مات حقيقة أو حكما. حقيقة خلاص شافوه الناس أو اشتهر ذلك وعلم يقينا أنه مات. حكما رجل انقطع خبره وغلب على الظن أنه إيه؟ مات. القانون المصري يحكم بتوزيع تركته بعد انقطاع أخباره 4 سنين. 4 سنين ما فيش لحس ولا خبر يوم يوزعوا إيه؟ تركته، ويتعاملوا مع تركته على أنه ميت. المورث هو الميت حقيقة أو حكما. وهيجي معنا حاجة تانية، ميت تقديرا هو الجنين. امرأة حامل وقاربت وشرفت الولادة، فاعتدى عليها إنسان، فبسبب الاعتداء مات هذا الجنين. هذا الرجل قاتل وعليه الدية، وهذه الدية دية هذا المقتول على من توزع؟ على ورثته. هنقدر ان هو عاش ومات وله ورثة، من يرثه؟ فلان وفلان وفلان. جميل كده. يبقى الميت يموت حقيقة او حكما او تقديرا. جميل كده. طيب المورث هو مات من مات حكما حقيقة او حكما او تقديرا. الوارث هو من الوارث اي انسان يرث؟ لا، الوارث هو من يتصل للميت بسبب من اسباب الميراث. وهيجي معنا ان اسباب الميراث ثلاث اسباب: قرابة ونكاح وولاء. جميل كده. هيجي معنا في اما نبدا في المنظومة ان شاء الله. يبقى الوارث من هو الذي يستحق الارث؟ هو من يتصل بالميت بسبب من اسباب الميراث كالقرابة والنكاح او الولاء، بشرط عدم وجود مانع من موانع استحقاقه للإرث. هيجي معانا ان في واحد من اهل الميراث فيه منع، منع واحد قتل ابوه يمنع من الميراث لا يرث، ماشي. واحد كفر عياذا بالله ومات ابوه، لا يرث كافر مسلم ولا يرث مسلم كافر، لا يتوارث اهله ملتان كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص عرفنا المورث وعرفنا الوارث، الموروث هو التركة. جميل كده. وتقدم الكلام على توزيع التركة والحقوق المتعلقة بها، ولسه تفصيل توزيع الميراث. والعبد لا يرث، بس العبد لا يرث، ملوش ان هو سيده حر، هيبقى الورثة. هيرث منين ده؟ ممكن ياخد بالوصية بقى. التركة هي الإرث للموروث. التركة الموروث. الموروث. الموروث. إحنا عندنا مورث الرجل اللي مات. جميل كده. ووارث وإيه؟ موروث اللي هي التركة. جميل كده. شروط الإرث ثلاثة. شروط الإرث ثلاثة. قلنا أركان الإرث، هنخلص بالشروط دي في دقيقتين إن شاء الله. ماشي. وبعدين بعد كده نبدأ مباشرة المرة الجاية أول ما نستفتح المقالة إن شاء الله في المنظومة مباشرة. جميل كده. خلصنا أركان الإرث ثلاثة: وارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. جميل كده. شروط الإرث ثلاثة. الشرط الأول: موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. عرفناها حقيقة، خلاص الناس شافوا مات وشاع خبر موته، حكما قضى القاضي أن توزع تركته، وتقديرا الجنين كما ذكرنا. الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة. ليه بنقول الكلام ده؟ عندنا مثلا ثلاثة أقارب ماتوا في حادث، لكن هذا مات في الصباح وبقي اثنان حتى الغد أو بعد الغد وماتوا بعد ذلك. فهذا لما مات كان هؤلاء من إيه؟ ورثة. من ورثته. فلما يموت واحد منهم يرثه ورثته فيما تركه من ملكه وفيما ورثه من الأول. الأول. عشان كده بنقول بعد لحظة يكون ثبتت حياة هذا الوارث بعد الميت صاحب التركة ولو للحظة. بتفرق دي، خد بالك. فقالوا تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. فضل الابن لو مات قبل والده دون لا يرث. من اللي يرث؟ أولاد الابن. لا يرث أولاد الابن. الأحفاد. هيجي معنا خلاف بين أهل العلم فيما يسمى بالوصية الواجبة، خد بالك. هيجي معنا الكلام عن يعني الوصية، وأنه كان ينبغي للجد أن يوصي لأبناء ابنه أو أبناء ابنته، يعني اللي هم الأحفاد، أن إذا أنا ميت فأعطوا لي يعني أولاد أخوكم ما كان لأبي أو لآخره. فإذا لم يوصي بعض العلماء قالوا لهم الوصية الواجبة يأخذون ميراث أبيهم الذي مات قبل جدهم، وبعض العلماء لا منعوا من ذلك. الأقرب والله أعلم وسيأتي معنا في مكان إن شاء الله أنهم يأخذون الوصية ويعني يخرج لهم من التركة. القانون المصري بيحكم كده. القانون المصري أيضا يأخذ بذلك. قدر مسلوس ولا هذا من حسنات القانون المصري. الله المستعان. قدر مسلوس ولا الشرط الثالث والأخير من شروط بتقول يا شيخ يا مهو قدر مسلوس الوصول واجبة. إذا وافقوا على الثلث وافقوا، إذا أعطوه حق والده وقدروا أن أخاهم لا زال يعني حي فهذا أفضل. فالأمر يسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حفظك. الشرط الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث. الرجل مات حقيقة والرجل اللي هيورث ثبت حياة ثبت أنه صار حي بعد أو حي بعد موت المورث ولو بلحظة نمرة ثلاثة، يكون في سبب. أنا لي ميراث، إيه اللي تفضلتها؟ إيه السبب بميراثك؟ أنت من أصحاب الفروض، من الأقارب، أنت من عصبة، أنت لك إيه السبب؟ أنت في نكاح أو في كذا، يكون في سبب مقتضي لذلك. يبقى إحنا في اليوم تكلمنا عن الحق الأخير من حقوق المتعلقة بالتركة أو الحق الثالث والرابع. بعد ما تكلمنا عن تجهيز الميت وقضاء الديون تكلمنا عن الوصية، رابع حاجة تكلمنا عن الميراث على الترتيب الذي ذكرناه، بعد كده تكلمنا عن الحكمة من ترتيب هذه الحقوق على بعضها يعني بعضها على بعض، بعد كده تكلمنا عن أركان الإرث الثلاثة المورث والوارث والموروث، وتكلمنا بعد ذلك على شروط الإرث وهي موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا، بعد كده ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة، آخر حاجة العلم بالسبب المقتضي أو اللي على أساسه هنورث هذا الإنسان. إن شاء الله نكمل في المرة المقبلة بإذن الله ونبدأ مع المنظومة مباشرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.